أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في الآيات قبل هذه نادى الله عز وجل، نادى الناس أجمعين، أبيضهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، شريفهم ووضيعهم، ذكرهم وأنثاهم، ناداهم بقوله يا أيها الناس، ناداهم بأيها الناس ليأمرهم بتقوى، إذ قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي خافوا عقابه وعذابه فأطيعوه وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم لتنجوا من العذاب وتسلموا منه. وذكر أن هذا العذاب هو عذاب الدار الآخرة، وذكر أن النضر بن الحارث وغيره ينكرون البعث الآخر والحياة الثانية إنكارا شديدا ويجادلون في ذلك بالباطل. بعد هذا نادانا الله عز وجل أيضا فقال يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك من الحياة الثانية، أي في بعثكم من قبوركم أحياء بعد موتكم وفنائكم، إن كنتم في ريب من البعث فإليكم الأدلة العقلية وبها، وأنتم عقلاء تعرفون أن البعث حق وأن الحياة الثانية لا بد منها وأن الجزاء بحسب العمل، فذكر أدلة عقلية وبراهين منطقية، فقال عز وجل فإنا خلقناكم من تراب. أما خلق آدم من تراب وخلق حواء من ضلعه الأيسر وهما الأب والأم ونحن الأبناء والبنات رجالا ونساء، أصلنا من تراب، فالذي خلقنا من تراب يعجز أن يخلقنا مرة أخرى من تراب ثاني؟ أي عقل يقول لا؟ ما كنا موجودين أبدا فأوجدنا من مادة التراب ثم أعدمنا وأفنانا قادر على أن يعيد حياتنا أيضا كما بدأ. عقلا وإلا لا؟ لا ينفي هذا إلا مجنون لا عقله. خلقكم من تراب يعني آدم وحواء ثم من نطفة قطرة ماء المني نطفة، هذه النطفة الشاهدة قطرة ماء يتكون من الإنسان يتكلم ويصول ويجول ويكذب وينكر ويحارب. انظر إلى أصل كما هو، أليست قطرة ماء نطفة المني؟ منها كان الإنسان وإلا لا. خلقكم من نطفة ثم من خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة 40 يوم وهي نطفة فقط في الرحم، 40 يوم تتحول إلى علقة تعلق في اليد في الأصبع، ثم من مضغة 40 يوم أخرى تصبح مضغة قدما يمضغ الماضغ في فمه قطعة اللحم، ثم بعد 10 أيام من 4 أشهر ينفخ فيها الملك والروح، ثم من نطفة مخلقة وغير مخلقة، نطفة يريد مضغة يريد الله تعالى أن يخلق منها إنسانا يجعلها مخلقة قابلة للخلق، وأخرى لا يريد أن يخلق منها تسقطها صاحبتها من فرجها. أولا نطفة ثم علقة ثم مضغة، لما تكون مضغة إما أن تسقطها صاحبتها وهو ما يعرف بالإسقاط، وإما أن ينفخ فيها الملك والروح وتصبح إنسانا. إذن ولهذا عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، 40 يوم و40 يوم 80، 40 يوم 120، أليس كذلك؟ 4 أشهر، 10 أيام التي يتخلق فيها المخلوق تلك هي مدة الحمل، مدة العدة للمتوفى عنها زوجها. ثم قال تعالى فعلت هذا لماذا؟ لنبين لكم قدرتنا وعظمتنا وعلمنا لتعلموا ذلك، فعلنا هذا لنبين لكم. خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، لما فعل هذا؟ قال لنبين لكم مظاهر علمنا وقدرتنا، ونقيم في الأرحام تلك المضغة التي نفخ فيها الملك نقيمها في الرحم ما نشاء 8 أشهر 9 أشهر 10 أشهر كما يريد، وإن كانت السنة الماضية 9 أشهر، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى عندنا باللحظة والدقيقة واليوم. هذه أفعال من؟ كيف ينكرون وجود الله؟ صاحب هذه الأفعال عاجز على أن يعيد الناس كما بدأهم، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما يعجز عن خلق مخلوقات وقد خلقها وأفناها، أين العقل؟ ثم نخرجكم طفلا، كلنا كنا أطفالا، الطفل من ساعة ما يخرج من بطن أمه هو طفل إلى أن يبلغ سن الرشد والتكليف يقال فيه شاب وإلا رجل، أما قبل ذلك فهو طفل ويجمع لأطفال، والمرأة أم الأطفال. ثم يخرجكم طفلا من بطن الأم من رحمها، ثم لتبلغوا أشدكم، كمال العقل والبدن 40 سنة، ومنكم من يتوفى قبل البلوغ الأشد، يتوفى في 20 في 25 في 30، في الطفولة والرجولة كلها. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وأخسه وأحطه بأن يتجاوز السن التي كان يعقل فيها ويفهم فيصبح يخرف لا يعقل ولا يفهم كالطفل. من يفعل هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها تفعل هذا؟ هذا القادر العظيم يكذب فيما يخبر به عن يوم القيامة وما يجري فيها وما يتم. والحقيقة أن إنكار البعث والتكذيب بيوم القيامة سببه نفخة الشيطان من أجل أن يبقى الإنسان على ظلمه وفسقه وفجوره ممسوخا من الخير ممسوحا لا خير فيه بالمرة. وهذا شأن من لا يؤمن بالله ولقائه، هذا شأن من لا يؤمن بالله والدار الآخرة، ممسوخ ممسوح من الخير مارد كالشيطان المريد. الشيطان يريد هذا، وإلا لم تكذب بالبعث الآخر والجزاء وأنت تشاهد آيات الله وقدرته بين يديك؟ ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يرد إلى أرذل العمر يخرف فيصبح يهرف ولا يعرف لا يعقل ولا يفهم. ثم قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. علومه معارفه كان طيار كان صائغ كان كذا كل ذاك ينسى ويصبح يهرف وينطق بما لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذا دليل عقلي برهان عقلي واضح كالشمس الذي خلقنا من تراب ثم خلقنا من نطفة ثم يربينا وينمينا إلى أن نبلغ أشدنا إلى أن نبلغ سن الكبر والضعف يعجز عن إحيائنا بعد موتنا؟ مستحيل. كيف يقول العاقل هذا؟ ودليل آخر عقلي برهان عقلي، قال تعالى وترى الأرض هامدة ساكنة قارة لا تتحرك لا عشب فيها ولا نبات ولا شجرة، تراها تشاهد ولا لا بعينك أيها الإنسان؟ فإذا أنزلنا عليها الماء ماء السماء أو ماء العين والسقي اهتزت وانتفخت وربت وارتفعت وأنبتت من كل زوج بهيج. ما كان التراب يابس ميت كيف أصبحت حية ذات نبات ذات شجر بواسطة ذلك الماء ولا لا؟ إذن القادر على إحياء الأرض عاجز على إحياء الإنسان؟ كيف يقول أحد هذا؟ ومع هذا ينكرون الحياة الثانية يكذبون. اتصل بهم في الشرق والغرب المجوس على اختلافهم واليهود ينكرون هذا، وخاصة الشيوعيين والبوذا. وترى الأرض هامدة ساكنة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج جميل وحسن من أنواع النباتات على اختلافها وتنوعها. هذا مظهر يدل على قدرة الله على إحيائنا في التراب كما كنا لما ندفن ونذوب ونتحلل ويصبح ذلك العظيم الذي هو في آخر خبزة من خبزات الظهر ننبت به كما ينبت البقل. كل البشرية سوف تموت ونحن نشاهدها يوميا تموت وتفنى إلا ما شاء الله، ثم ذاك العظيم الصغير الذي هو في آخر خرزات الظهر يقال له عشب الذنب، ذاك العظم يبقى وينزل ماء من فوق من السماء فننبت به من حياة جديدة. بهذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصح الأخبار وأصح الأحاديث، فننبت كما ينبت البقل البصل أو الثوم. ما ترى تشاهد بذرة الثوم كما كيفية البصل بذرة صغيرة في الماء والتراب تنبت وتصبح ذات جسم ومادة. وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ثم قال تعالى بعد هذا البيان بعد مخاطبة العقول واعترافها بالحق، قال ذلك لتعلموا بأن الله هو الحق. هذا الذي عرضه علينا من أجل أن نعلم ماذا؟ أن الله هو الإله الحق ولا إله غيره ولا رب سواه، وكل الدعاوى باطلة، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ذلك بأن الله هو الحق أولا، وثانيا وأنه يحيي الموتى بعد موتهم. هذه الأدلة العقلية كلها تنتج هذا النتاج، أولا تقرر بأن الله هو الإله الحق لا إله غيره أبدا، أرفع بها صوتك لا إله إلا الله. ثانيا بأنه قادر على أن يحيي الموتى، وفي هذا تقرير البعث والحياة الثانية وأنها ضرورية لا بد منها. ثالثا وأنه على كل شيء قدير، الذي خلق البشرية كلها من طين يعجز عن شيء؟ الذي يميت ويحيي يخلق ويفني يعجز عن شيء؟ والله لعلى كل شيء قدير. الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما يعرف بالعجز، ألا والله إنه على كل شيء قدير، كل شيء أراده قدير على فعله وإيجاده وخلقه. وأن الساعة آتية، هذه الأدلة تقرر أيضا أن الساعة أي القيامة جائية والله لا محالة. الساعة آتية لا ريب فيها ولا شك في حال من الأحوال. وأخيرا وأن الله يبعث من في القبور، كما يحيي الأرض وتنبت النباتات يحيينا في الأرض وينبتنا ونخرج أحياء كما كنا حفاة عراة غرلا. أعيد عليكم تلاوة الآيات، هيا نتدبر هيا نتفكر. يا أيها الناس لبيك اللهم لبيك، إن كنتم في ريب من البعث اللهم إننا لسنا في ريب، والله إننا لموقنون، والله إننا لموقنون أن الله سيحيينا بعد موتنا ويبعثنا ويجزينا. إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، فتأملوا وتفكروا، ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، أليس كذلك؟ من يخرجنا من بطون أمهاتنا؟ نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى من قبل ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر والعياذ بالله، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أذل العمر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أذل العمر. كان يستعيذ بالله من أشياء، منها أن يرجع إلى أذل العمر، ونعوذ بك من أن أرد إلى أذل العمر. ومنكم من يرد إلى أذل العمر، اللهم لا تردنا إلى أذل العمر يا رب العالمين، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يصبح كالطفل كالمجنون. ومن الأدلة والبراهين العقلية على الحياة الثانية والقيامة والبعث والجزاء وأنه لا إله إلا الله قوله: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي حسن وجميل. ذلك بأن الله هو الحق، والله إنه لهو الإله الحق ولا إله غيره أبدا. فلهذا ارفع صوتك لا إله إلا الله، وكررنا هذا القول: والله الذي لا إله غيره، لو يجتمع قلاء البشر كلهم بل فلاسفتهم ومناطقهم، ولا والله ما استطاعوا أن ينقضوا هذه الجملة لا إله إلا الله. نقضها بما يكون، يكون بأحد أمرين: بأن يكون بأن لا إله، وهذه مسخرة ومضحكة، لا إله يا مجنون، وأنت مخلوق، من خلقك والكون كله موجود، من أوجده، كيف تقول لا إله؟ هذا يصف على خده، كيف يقول لا إله وهو موجود؟ أو يقول للآلهة اثنان أو ثلاثة فليتفضل. والله لا دليل على ذلك، فقط هو الله وحده، لا عيسى ولا مريم ولا. مرة ثانية: لو يجتمع قلاء البشر وتوضع بين أيديهم هذه القضية وهي لا إله إلا الله، حاولوا أن تنقضوها، تنقض بأحد أمرين وإلا لا؟ الأول بأن لا يكون الله موجود، وهذا مستحيل أن تنقض، لا يقول عاقل أنت موجود، من أوجدك تنكر موجودك. ثانيا أن يقول آلهة اثنين أو ثلاثة فليأتوا بدلة ذلك أنهم خلقوا ورزقوا وماتوا وأحيوا. فيبقى النص هذه القاعدة: لا إله إلا الله، والله ما تنقض بالعقل أبدا، لا تنقض بوجود بأنه لا إله، ولا تنقض بوجود إلهين أو ثلاثة أو عشرة. ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الساعة آتية. ساعة الصبح آتية ولا لا؟ الفجر قريب ولا لا؟ أو ما يمكن ما يأتي؟ إذن الساعة آتية، تنتهي الأيام والليالي وتأتي الساعة الأخيرة، وأن الله يبعث من في القبور، يبعثهم أحياء فيصعدون على وجه الأرض على صعيد واحد للحساب والجزاء. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. معنى الآيات: لما ذكر تعالى بعض أحوال القيامة وأهوالها، وكان الكفر بالبعث الآخر هو العائق المانع عن الاستجابة، والطاعة، أليس كذلك؟ مرة ثانية أقول: لما ذكر تعالى بعض أحوال القيامة في الآيات السابقة وأهوالها، وكان الكفر بالبعث الآخر هو المانع العائق من الاستجابة للطاعة وفعل الخير، نادى تعالى الناس مرة أخرى ليعرض عليهم أدلة البعث العقلية لعلهم يؤمنون. فقال: يا أيها الناس، إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك وحيرة وقلق، وقلق نفسي من شأن بعث الناس أحياء من قبورهم بعد موتهم وفنائهم لأجل حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم التي عملوها في دار الدنيا، فإليكم ما يزيل شككم ويقطع حيرتكم في هذه القضية العقدية، وهو أن الله تعالى قد خلقكم من تراب، أي خلق أصلكم وهو أبوكم آدم من تراب وبلا شك، ثم خلقكم أنتم من نطفة، أي ماء الرجل وماء المرأة وبلا شك، ثم من علقة بعد تحول النطفة إليها، ثم من مضغة بعد تحول العلقة إليها، وهذا بلا شك أيضا، وهذا بلا شك أيضا، ثم المضغة إن شاء الله تحويلها إلى طفل خلقها وجعلها طفلا، وإن لم يشأ ذلك لم يخلقها وأسقطها من الرحم كما هو معروف ومشاهد بين الناس. وفعل الله ذلك من أجل أن يبين لكم قدرته وعلمه وحسن تدبيره لترهبوه وتعظموه وتحبوه وتطيعوه. وقوله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، أي ونقر تلك المضغة المخلقة في الرحم إلى أجل مسمى، وهو ميعاد ولادة الولد وانتهاء حمله، ونخرجكم طفلا أي أطفالا صغارا لا علم لكم ولا حلم، ثم ننميكم ونربيكم بما تعلمون من سنتنا في ذلك، ثم لتبلغوا أشدكم، أي تمام نماء أبدانكم وعقولكم، ومنكم من يتوفى قبل بلوغه أشده، لأن الحكمة الإلهية اقتضت وفاته، ومنكم من يعيش ولا يموت حتى يرد إلى أرذل العمر فيهرم ويخرف ويصبح كالطفل لا يعلم بعد علم كان لا يعلم بعد علم كان له قبل هرمه شيئا. هذا دليل البعث، وهو دليل عقلي منطقي وبرهان قوي على حياة الناس بعد موتهم، إذ الذي خلقهم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة يوجب العقل قدرته على إحيائهم بعد موتهم، إذ ليست الإعادة بأصعب من البداية، ليست الإعادة أبدا بأصعب من البداية. ودليل عقلي آخر هو ما تضمنه قوله تعالى: وترى الأرض أيها الإنسان تراها هامدة خامدة ميتة لا حراك فيها ولا حياة، فإذا أنزل الله تعالى عليها الماء من السماء اهتزت أي تحركت وربت أي ارتفعت وانتفخت تربتها وأخرجت من النباتات المختلفة الألوان والطعوم والروائح من كل زوج بهيج جميل المنظر حسنه، أليس وجود تربة صالحة كوجود رحم صالحة؟ أليس وجود تربة صالحة كوجود رحم صالحة وماء المطر كماء الفحل، وتخلق النطفة في الرحيم كتخلق البذرة في التربة وخروج الزرع حيا ناميا كخروج الولد حيا ناميا، وهكذا إلى حصاد الزرع وموت الإنسان. فهذان دليلان عقليان على صحة البعث الآخر وأنه كائن لا محالة، وفوق ذلك كله إخبار الخالق وإعلام خلقه بأنه سيعيدهم بعد موتهم. فهل من العقل والمنطق أو الذوق أن تقول له لا، أن تقول له لا، فإنك لا تقدر على ذلك؟ قولتك هذه قذرة عافنة، لا يود لا يود أن يسمعها عقلاء الناس وأشرافهم. مرة ثانية أقول، وأنه كائن لا محال وفوق ذلك كله إخبار الخالق عز وجل وإعلامه خلقه بأنه سيعيدهم بعد موتهم، فهل من العقل والمنطق أو الذوق أن نقول له لا، فإنك لا تقدر على ذلك؟ والله لقولتك هذه قذرة عافنة، لا يود أن يسمعها عقلاء الناس وأشرافهم. ولما ضرب تعالى هذين المثالين أو ساق هذين الدليلين على قدرته وعلمه وحكمته المقتضية لإعادة الناس أحياء بعد الموت والقضاء للحساب والجزاء والفناء للحساب والجزاء، قال تعالى وقوله الحق: ذلك بأن الله هو الحق، أي الرب الحق والإله المعبود الحق، وما عداه فباطل باطل، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ومن شك فليراجع الدليلين السابقين في تدبر وتعقل، فإنه يسلم لله تعالى ما أخبر به عن نفسه في قوله وأن الله بأن الله ذلك بأن الله هو الحق. كيف أنتم مع هذه الآيات يا أيها المؤمنون؟ أدلة الآيات وبراهينها. من أدلة الآيات أولا تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء على الأعمال يوم القيامة، تقرير وإثبات وتحقيق عقيدة البعث الآخر وهي الإيمان بيوم القيامة والجزاء على العمل في هذه الدنيا. ثانيا بيان تطور خلق الإنسان ودلالته على قدرة الله وعلمه وحكمته، بيان تطور خلق الإنسان ودلالة على قدرة الله وعلمه وقدرته وحكمته. ثالثا الاستدلال على الغائب بالحاضر، الاستدلال على الغائب بالحاضر المحسوس، وهذا من شأن العقلاء، فإن المعادلات الحسابية والجبرية قائمة على مثل ذلك بالعقل. رابعا تقرير عقيدة التوحيد، وهي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.